كون تسلفت من شخص مبلغا من المال ووافته المنية قبل أن أرد له هذا المال، وله أبناء صغار وكبار، ماذا أفعل في هذا؟ مأجورين. إذا توفي الإنسان وله أقلام على الناس فإن هذه الأقلام تنتقل إلى ورثة قلت أو كثرت. فهذا الرجل الذي أقرضك ثم توفي يكون المال الذي عندك لورثته، فعليك أن تخبرهم به ثم تسلمه للجميع، إلا أن يكون له وكيل خاص قد ثبت وكالته شرعا فلك أن تعطيه إياه وحده، وهو يقسمه بين أهل الميراث. وهذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاون بالدين ويتهاون بقضاء الدين. أما التهاون بالدين فإن بعض الناس يستدين لأمور كمالية لا حاجة له بها، بل قد يستدين لأمور محرمة تلحقه بالمسرفين، والله تعالى لا يحب المسرفين، وهذا غلط سفه في العقل وضلال في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه، ولم يكن عند هذا الرجل مهر، فقال التمس ولو خاتم من حديث، فقال لا أجد، ولم يقل له استقرر من الناس، وإنما قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك بما معك من القرآن. هذا مع أن الزواج أمر ضروري وأمر مشروع، فهو ضروري من حيث الفطرة، مشروع من حيث السنة، ومع ذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقر. وبعض الناس يستهين بالدين من حيث القضاء، فتجده قادرا على الوفاء لكنه يماطل ويقول لصاحب الحق ائتني غدا، وإذا جاء قال أتني غدا، وإذا جاء قال أتني غدا، حتى يمل صاحب الحق، وربما يدع صاحب الحق حقه لكثرة الترداد على من عليه الحق، وربما لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكم، إما لكون شيء زهيدا أو لقرابة بينه وبين المدين يخشى أن تنقطع الصلة بينهما إذا رفعه إلى الحاكم، أو لكون الحاكم لا يحكم إلا بالهواء فيضيع حقه. ثم إن المتهاون بقضاء الدين إذا مات تقلت نفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه، والمبادرة بقضاء الدين عن الميت في وقتنا هذا قليلة جدا، أكثر الورثة والعياذ بالله إذا مات صاحبهم الذي ورثهم المال والمال كان مالهم، فإذا ماتوا عليه الدين تباطأ الورثة في قضاء الدين وتواكلوا، كل يكل الأمر إلى الآخر، فتنعموا بالمال وصاحبه شقي فيه في قبره، وهذا حرام عليهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين، حتى قال بعضهم ينبغي أن يقضى دينه قبل أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه بالمال إذا قدمت إليه الجنازة وعلى الميت دين ليس له وفاء تأخر عن الصلاة عليه، فقدم إليه رجل ذات يوم فلما خطى خطوات قال: هل عليه دين؟ قال: نعم يا رسول الله، ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي؟ قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى عليه. وهذا يدل على أهمية الدين. فنصيحتي لإخواني: أولا أن لا يتهاونوا بالدين ابتداء، وأن يسددوا ويقاربوا، وأن لا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم، لظهور الفرق بين الغني والفقير، وأن يقتصروا على ما تدعو الضرورة إليه فيما يستدينونه من الناس، وأقول على ما تدعو إليه الضرورة دون ما تدعو إليه الحاجة، لأن الإنسان إما أن يستدين لحاجة أو لضرورة أو لإسراف، فليجتنب الاستدانة للإسراف وللحاجة، ولا يستدين إلا للضرورة. ومراد بالاستدانة هنا ليس الدين المعروف عند الناس والذي هو تلاعب بأحكام الله عز وجل فيما يعرف عندهم بالدين، ولكن المراد بذلك الدين الحلال الذي دلت السنة على جوازه. فلا يستدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإلا فليستعفف وليقتصر على أدنى ما يسد ضرورته، وإذا أغناه الله عز وجل فليفعل ما يليق بحاله. فإنه أيضا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، ومن التطرف أيضا أن يكون الفقير كالغني يحاول أن يلحق الغني، فكلاهما محظور. فإن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وفق الله الجميع لما فيه الخير. اللهم آمين.